يقول: إذا جمعنا بين الصلاتين جمع تقديم العصر مع الظهر مثلا بسبب الأمطار، فهل يرجع المؤذن بعد ذلك إلى المسجد في وقت العصر أم يبقى في وقت الأذان في وقت العصر للأذان أم يبقي المسجد مغلقا؟ إذا جمعتم بين الظهر والعصر خلاص، لأنه قد علم الناس ما دام المطر نازل، قد علم الناس، والسنة في هذا أن يقال لهم إذا استمر، فمن لم يأتي للظهر يقال لهم صلوا في رحالكم. إذا حضر من يقول هذا فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك. إذا جاء وقت العصر فليأتي القيم أو المؤذن وليؤذن وليقول عند حي على الصلاة، يقول صلوا في رحالكم، فإن خشي أن لا يفهموا كلمة رحالكم فليقول في بيوتكم، وليلة الأمطار والأوحال نادي أن الصلاة في الرحال.